الحمد لله. هذه ظاهرة فعلا موجودة عند البعض، نسأل الله أن يهدينا وإياهم ويردنا إلى الحق جميعا. فهو يجتهد في خدمة زملائه، يوصلهم، يأتي لهم بالطعام، يخدمهم، وأمه تقول له موعد مستشفى، أبوه يقول له كن معي في ضيافة ضيوفي. ليه؟ من الأولى بالخدمة؟ من الأولى بالبر؟ أبواك أم زملائك؟ اخدم الجميع ولا تقصر في حق الوالدين.